الأصحاح السابع. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل: اسمعوا كلمة الرب يا جميع يهوذا الداخلين في هذه الأبواب لتسجدوا للرب. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين: هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب هو. لأنكم إن أصلحتم إصلاحا طرقكم وأعمالكم، إن أجريتم عدلا بين الإنسان وصاحبه، إن لم تظلموا الغريبة واليتيمة والأرملة، ولم تسفكوا دما زكيا في هذا الموضع، ولم تسيروا وراء آلهة أخرى لأذائكم، فإني أسكنكم في هذا الموضع في الأرض التي أعطيت لآبائكم من الأزل وإلى الأبد. ها إنكم متكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع، أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبا وتبخرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها، ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه وتقولون قد أنقذنا حتى تعملوا كل هذه الرجاسات؟ هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه مغارة لصوص في أعينكم؟ ها أنا ذا أيضا قد رأيت، يقول الرب. لكن اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلو الذي أسكنت فيه اسمي أولا، وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعبي إسرائيل. والآن من أجل عملكم هذه الأعمال، يقول الرب، وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، ودعوتكم فلم تجيبوا، أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه، وبالموضع الذي أعطيتكم وآباؤكم إياه كما صنعت بشيلو، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ الأبناء يلتقطون حطبا، والآباء يوقدون النار، والنساء يعجن العجينة ليصنعن كعكا لملكة السماوات ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظوني. أفإياي يغيظون، يقول الرب؟ أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ لذلك هكذا قال السيد الرب: ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع، على الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض، فيتقدان ولا ينطفئان. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما، لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا: اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيكم به ليحسن إليكم. فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم،